كتاب الدعوات مثلا وجه تعلق الحديث هذا بكتاب الدعوات؟ نعم، هو لأن الظاهر والله أعلم إن قوله صلي من الليل 11 ركعة لأنها ما تخلو هذه الصلوات من الدعاء. نعم.